فضيلة الشيخ، نعم، ما هو الرابط في مسألة النقل؟ خصوصا أننا نسمع بعض الأخوان عندما يسمع مسألة النقل يعتبرها أمرا فيعتقده أنه أمر جديد على الدعوة. والله هذا أسبابه الجهل بغير السلف الصالح. السلف غير السلف يكاد يجمعون أرى أن المخطئ ينتقد ويصح خطأه، لأن خطأ العالم والداعي ينسب إلى الله، فلا يجوز للمسلمين أن يقروا هذا الخطأ والباطل الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى. أي واحد ينحرف في عقيدته ينحرف في رأيه، ينحرف في عمله، في سلوكه، ويشكل خبر على عقائد الناس أو على أخلاق الناس أو على أموال الناس أو على أعراض الناس، فهذا بالإجماع يجب بيان ما عنده نصيحة لله ونصيحة للمسلمين. والحياة لا تقوم إلا على هذا، ودين الله ما بقي إلا بهذا النقد. عندكم كتب الرجال، كتب التأريخ، كتب التفسير، كتب الفقه، كتب الأصول، كلها مليئة بالنقد. يعني حتى تنكم من تبع ويرى هذا الكلام خطأ فيرى دينه يخرج عليه أن يرد هذا الخطأ. فضلها إنسان يعني على المنهج السلفي وعلى الحق لا يستريح ضمنه أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى شيء ليس من دينه، ولا يستريح ضميره أن يرى غشاشا ورصا ومجرما، هذا يسفك الأعراض وهذا يسفك الدماء وهذا يسلب الأموال بأساليب لا ليس من نصيحة السكوت على مثل هذه الأشياء. بارك الله فيكم. يعني هذا بإجماع أجمع عليه العلماء علم النصيحة، إذا كان يعني إنسان غير زوج الإنسان، وأنت تعرف أن أخلاق هذا الرجل لا في أخله لأن يتزوج هذه المرأة وأن هذا الرجل، فتخبره ما هو العيب. جاءت فاطمة بنت قيس تستشير رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أما معاوية فسعلوكم لا مال لهم، وأما أبو الجهم فضراب للنساء فهو لا وعسى نفسه. فهو يروح يدمر هذا الضرب بالعصا إذا ما قدر إيش. فالرسول رأى من واجب أن يبين لها حال الرجلين، إن شاءت أقدمت على بصيرة وإن شاءت توقفت وضحكت عن الله. قال لها أنصحك بفلان بأسامة فتزوجت أسامة مولى، فارتبطت به. هذه نصيحة. بارك الله فيكم. جاءت منه تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان يدور بالسيف وما يعطيني ما يكفيني علاجي. فقال الله تبكي هذا الرجل المجاهد المصالح كذا كذا، ما قال هذا غيبه، قل هذا حرام، هو الرسول المبين الموضح بمبادئ الشريعه وفروعها وعصاها صلى الله عليه وسلم، ما يكفيني ولدي عليه الصلاه والسلام. تقرأ الآن في كتب الرجال فلان كذاب، فلان متهم بالكذب، فلان يعني سيء الحظ، فلان مدلس، فلان، تجد كتب الرجال تزخر بهذه الانتقادات حفاظا على دين الله تبارك وتعالى. من يجي واحد كذاب يقول لك يا رسول الله تاخذ وتمشي وبينك سكتين، متفق عليه متعمدين تلقين قدم النار. من يقر الكذاب على هذا الحضور يشاركه. بارك الله فيكم. يجيك واحد سيء الحد يعني فاحش الغدر ويرمي حدث الفلان عن فلان الرسول عليه الصلاه والسلام، وانت تعرف ماذا عنده، وجربت اخطاءه وفحشه منك في الخطا، هل يجوز حجب الله ان تسكت؟ لا يجوز. يجي انسان يتكلم في اي مجال بالباطل وينسب إلى الله هذه القضية وذلك الأداء وهذه العقيدة، والناس مساكين يأخذون يأخذون عنه كل ما هب يدب، ألا يجوز حجب الله أن تسكت على هذه الأباطيل؟ هذه حراسة دين الله، لا بد من حراسة لدين الله عز وجل. ف فالنقد حرص من الأمة دون الله تبارك وتعالى. لكن الجهل وعدم احترام من ضد الله تبارك وتعالى وعدم احترام منهج السلف وعدم التقدير لهذا المنهج الذي حدث أبو الدين هو ليس تنتقل فلان. اوه كيف تنتقل فلان؟ كيف تنتقل فلان؟ يا أخي أخطأ ونسب خطأ إلى الله عز وجل والناس ينسبون هذا خطأ إلى دين الله عز وجل حين من بيان هذا خطأ ومن يتضرر إلى الله بهذا النقد. السلف سبقونا إلى هذا متجرد من الله بهذا الأسلوب بهذا المنهج النقدي. فطبعا جهل الناس والعياذ بالله والهوى والأشياء عوامل عديدة تجعل الناس من الموقف من النقد. وطبعا تعرف ماذا يجري في السهم على الأسف الشديد. تفضل.